نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاطف الزمان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال طرفة بن العبد: وما زالت شرابي الخمور ولذتي وبيعي وإنساقي طريفي ومكلبي. نعم، قوله وما زالت شرابي الخمور، التشراب هو الشرب بتكرار، شرب ايش؟ الخمور، هذا اللي كليته هو بالامور التي كانت معروفه عندهم في الجاهليه. وما زالت شرابي اي ما زالت شرابي اي استمرت شرابي الخمور، جمع خمر، وهما خامر العقل وغطاه، لان الماده تدل على هذا، خمره غطاه، فهو خامر اي مغطي. فالخمور جمع خمر. وما زالت تشرب الخمور ولذتي، لذتي اللذة من شرب الخمر، يعم اللذة هنا، يعم لذة شرب الخمر، ويدخل في اللذة النساء وما أشبه ذلك. ولذتي عش بيعي وإنفاقي، واللذة هنا هي المتعة عموما، هذا معناه اللغوي، هو اللي يريد به هنا المتعة، هو يراد يتمتع، يجد في هذا العمل لذة، يتمتع بهذا العمل، يقال لذة. رأيت؟ نعم. وإيش؟ وبيعي وإنفاقي. وبيعي البيع معروف، أي تعويضي، بيعي وإنفاقي أي إعطائي، إعطائي ما بيدي من المال مثلا أو من المتمول. لكن الغالب في الإنفاق أن يكون إخراجا للمال من يدك في شيء تنتفع به وينتفع بغيرك. أنفق كذا، يقال أنفق المال، أي أعطى المال من عندي، أخرج من عندي لما ينتفع به. وإنفاقي أيش؟ طريفي ومتلبي. طريفي، جديدي من المال المكتسب، ما اكتسبته بنفسي من المال أنفقه، ما هكذا هو يصف حالته في الحياة، مالي إنفاقي طريفي، ما وجدته طريفا أي جديدا اكتسبته. ومتلبي أي ما ورثته وهو قديم من المال، ورثته الموروث من المال وهو قديم من قبلي كذا، هذا هو المتلف. أتلده أي وجده تليدا أي قديما بالوراثة وما أشبه ذلك. نعم. شيخ تشرابي نقول أنه من أوزان المصادر. نعم، من أوزان المصادر، مصدر. إذا قال تشراب الخمور، إذا نفع الخمور مفعول به، مفعول به لتشراب، والتشراب أضيف إلى فاعله والياء، تشراب الخمور أي شرب الكثير وتكراري، تكرار شربي للخمور، يعني لو قال مستمر عليه. نعم. قال: إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد. إلى ما زلت على هذه الحالة وكنت في رخاء، كان يصف نفسه هكذا، إلى أن تحامتني العشيرة أي حاذرتني أو حموا أنفسهم مني، تحامتني العشيرة أي حاذرت نفسها مني. والعشيرة في اللغة العربية تأتي لمعان عدة، فيكون من قبيل مشترك في العربية علم المفردات. فالعشيرة تطلق على القبيلة عموما كذا كبيرة، وتطلق على الأقرباء، وتطلق على الجماعة، جماعة معينة كذا، بصفة معينة وكذا عشيرة، هذه معاني العشيرة. وهنا قال وإيش إلى أن تهامتني العشيرة أي أقاربي أو هذا الظاهر هنا أولا لأنه هو كأنه يقول داومت ما تقدم ذكره ولاموه هذا الظاهر من كلامه وقال أكثرت من هذا الشيء وكذا فلم يسمع كلامهم فهم تحاموه أي تركوه وقالوا لا يقرب هذا الرجل من أحد منكم وقد يقال خليل خلعوه كما خلعوا هذا الشنفر أيضا فبعضهم بعض الشباب العرب في الجاهلية هكذا حالهم يخالفون جماعتهم في شيء وهم كان أسلوبهم في التعذيب يخلعوه يبعدوه يبعدونه منهم فهذا مع المراد من قوله تحامت العشيرة وإيش كلها كلها فقال كلها العشيرة كلها أي المعارف الأقارب وهكذا الأقارب كلها نعم كلهم نعم وأفردت إفراد البعير المعبد وأفردت أي تركت وحيدا وهذا معنى الخلع تركت وحيدا إفراد البعير كما يترك البعير إيش المعبد أي المهنوء الذي هنئ بالقطران من الجرب بسبب الجرب يعني المجرب إيش المعبد أي الذي عبد ومعنى معبد هنا أي وضع عليه دواء البعير إذا أصيب بالجرب نوع من المرض هذا المرض كانوا يداوونه قديما بوضع زنائل أي مادة سوداء على محل الجرب ويبعدون هذا البعير عن بقية الجمال حتى لا يلتقي العدوى كما هو معروف عندهم إلى بقية الجمال فيفرد هذا البعير فأنا أصبحت هكذا وفردت إفراد البعير المعبد نعم أيوة شيء قوله إذا أن تحامتني يكون متعلقا بخبر كان زال نعم إيش هو إيش قال أين خائن زال وما زال تشرب الخمور ولذتي إلى نعم ما زال تشرب الخمور ولذتي إلى متعلق بذلك نعم شيخ المعبد يكون معنى من معناه المذلل نعم يكون معنى المذلل لكن هنا حسب المقام الذي هنئ بالقطران ها هنئ الطولية طولية أيوة هنئ الطولية نعم طولية بالقطران هذه معاني معبد والمعبد من أشهر معانيه أيضا المذلل عبده وذلله وجعله سهلا لينا مسلوكا أو غير شموس وما أشبه ذلك نعم إذا قلنا العبادة لغة هي التذلل والخضوع نعم. هذا شاهد الله نعم يا شيخ يصل العبادة في اللغة المعنى العام له التذلل والخضوع ولأنك لأنه في الشرع هو التذلل لله بفعل طاعاته فهذا تذلل نعم ولذلك الكافر متكبر لذلك يقول استكبر ها ما يتذلل أو ما يتعبد ويخضع لأوامر الله نعم قال رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل ذاك الطراف الممدد رأيت يتكلم بشي شيء آخر يقول رأيت بني غبراء رأيت بني غبراء رأى هنا يسلوه أن يكون قال أن تكون الرؤية قلبية فيصل مفعولين ويصل أن تكون الرؤية هنا بصرية ها فينظر إلى أيهما أنسب في هذا المقام رأيت بني غبراء أي رأيت بعيني وبنو غبراء أضاف بني إلى غبراء وغبراء في لغة العرب الأرض وبني غبراء المضاف المضاف إليه يقصد بهم الفقراء هذا بيان الطبقات في وقته كما أنه مثل الطبقات الموجودة في كل عصر فيقول رأيت بني غبراء أي رأيت الفقراء وسموا ونسبوا إلى غبراء وقالوا بنو غبراء كما يقول ابن السبيل، لأنهم يفترشون وجه الأرض بلا غطاء ولا وطاء، بلا غطاء ولا وطاء. تعرف الوطاء؟ لا. أيوه هذا. ويكون إذا قالوا وطاء يكون فراشا فيه لين لا خشونة فيه، هذا معنى وطاء. على كل حال سموا بني غبراء لأجل هذا. يقول رأيت بني غبراء أي رأيت الفقراء، هذا معناه لا ينكرونني. فجملة لا ينكرونني إن شئت جعلته مفعولا به ثانيا، وإن شئت جعلته وصفا نعتا لبني غبراء. الوجهان الإعرابيان الصحيحان. رأيت بني غبراء لا ينكرونني، أي معنى لا ينكرونني لا يجهلونني. إذا لم يجهلوا يعرفونه، فمعنى لا ينكرونني أي يعرفونني. فهو يذكر بعض الصفات الجيدة، هذا مراده، لأنه في الحقيقة هو يقول أساعد أفعل أفعل أفعل يعني أساعد الناس وأتعامل معهم في هذا الجانب في معاملة جيدة، ولذلك ما ينكرونني لا ينكرونني. نفعه الإنفاق هنا. إيش؟ نفعه الإنفاق. أيوة يعني بالإنفاق، نعم يكون بالإنفاق وبحسن المعاملة عموما، لأن هذا كان موجود في العرب الجاهلية، أخلاقهم هكذا، أخلاق كذا هكذا كانوا يفعل، كان عندهم كانت عندهم مثل هذه الأخلاق أو كان عندهم مثل هذه الأخلاق. لا ينكرونني. وكذلك ولا أهل هذا كالطراف الممدد، هذا العجز ولا أهل هذا كالطراف، أي أهل هذا كالطراف يشير إلى الطراف، أهل هذا كالطراف. الطراف هو البيت المصنوع من أدم أي جلد قديما، عندهم هذا يسمعون البيت من الجلد، لأنه كان عندهم الخيام بالجلد مع شفر ذلك، فيصنعون بيتا من جلد. فهذا الطراف أضاف أهله، فقال ولا أهل هذا كالطراف، أي لا أهل ولا أهل أهل أو لا ذو البيوت المصنوعة من العدم لا ينكرونني أيضا، أي الأغنياء. فهذه الطبقة الثانية، ولا أهل هذا كالطراف الممدد، الممدد أي الممدد بمعنى الممدود بالأطناب الحبال. قديما كانوا يصنعون هذه البيوت من الخيام ومن إيش، والخيام قد يكون من قماش، وقد يكون البيت مصنوعا بجلد، وهذا لا أفعله إلى الأغنياء، ها جلد جلد. في ذلك الوقت ويمدونه بالحبال، هذا ما نقول الممدد. يقول هذه الطبقة وهذه الطبقة أي طبقة الأغنياء والفقراء يعرفونني. لعند الطبقة الفقيرة تعرفه بالإنفاق وكذا وسن المعاملة، وكذلك الطبقة الغنية تعرفه كذلك بوسن المعاملة، وهكذا. وذكر الخصال، ذكر أربع خصال الشباب والبيع والإنفاق واللذة. قد يكون الإنفاق راجعا عن الفقراء، والتشراب واللذة راجع إلى الأغنياء. كيف يعني؟ هو اللي يشرب في هذا، هو اللي يشرب، معناه أن إيش الأغنياء يشاركون في هذا؟ لا قد يشاركوا الفقراء أيضا، الفقراء يشربوا الخمر. ما عندهم شيء، هذا اللي يعرفه، هذه حياتهم. على كل حال يعم فيما يظهر لي تشراب الخمور مشاركة الفقراء محتمل أيضا أو واقع فيهم، واقع معه يشربون الخمور معه كالأغنياء. ولذلك شو تقدم لك أنه قال فإن إيش تصطدني لا بعده في حلقة فإن تلغني في حلقة القوم تلقني، القوم حلقة القوم ها وإن تقتنسني في الحواميك تقتنسني في الحواميك تفضلي. يا هذا تقتنسني في الحواميك في بيت الخمارين وبيت الخمارين في الحقيقة بعد هذا يحتاج إلى النظرة في أحوالهم أيضا، هل يختص بالذهاب إلى بيت الخمر الأغنياء فقط أو منهم الفقراء؟ ها قولوا ولا ما شفتم. على كل حال احتمال. نعم نعم شيخ قوله ولا أهل بالرفع عطفا على رأيت بني غبراء لا ينكرني ولا أهل ولا ينكرني أهل هذا كالطراف الممدد. يجوز أن يكون معطوفا الواو تكون عاطفة وعامل أهل يكون فعلا محذوفا ولا ينكرني أهل هذا كالطراف الممدد يصلح. نقول أنه معطوف على الواو ينكرونني كيف على الواو أيوة يصلح يصلح هذا على هذا أظهر، لكن لو قلت ولا ينكرني أهل صحيح ها وإذا أطفته على الواو قبل هذا أظهر ظاهر في الحقيقة رأيت بني غبراء لا ينكرونني الواو في ينكرونني هو الفاعل والفعل مرفوع وعطف على هذه الواو إيش أهل ها ولا أهل وهذا صحيح. العطف هنا على الظاهر على الواو قوي جدا أولا للظهور والظهور من المقويات المرجحات في فن أصول الفقه. إذن عطف إيش أهل على الواو وإيش يشترط في العطف على الضمير المتصل المرفوع سواء كان ظاهرا أو مستترا يشترط في العطف عليه أن يفصل بين هذا الضمير المتصل المرفوع المتقدم وبين المعطوف بفاصل يفصل بينهم الفاصل والأصل في هذا الفاصل أن يكون بضمير لكن قد يفصل بغير الضمير وهنا فصل بغير الضمير ولا أهل ها رأيت بني غبراء لا ينكرونني هنا الفاصل المفعول به أولا النون لا الياء ينكرونني هذا الفاصل ثم هذا الفاصل أما وبعد ذلك جاء الواو وجاءت الواو العاطفة ولا أهل ولو قلت بأن لا أيضا فاصل صحيح إذا فصح العطف لأهل على الواو في لا ينكرونني يقول ابن مالك رحمه الله رحمة واسعة وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل للضمير المنفصل أو فاصل ما أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. إذن فهؤلاء هم العرب الخلص الفصحى شوف كلامهم انظر إلى كلامي تأخذ منه قواعد صافية نقية شوف ولا أهل هذاك الطراف الممدد. نعم شوف قيلوا هذاك جمع بين الهاء والكاف. نعم يقال هذاك أو أي هذا نعم ها ذاك طيب ها للتنبيه وذا للإشارة والكاف للخطاب لا معنى. في قوله الطراف ذكر ابن الأنباري أنه الطراف نعم الطراف الممدد قال بأنه لفظ الواحد ومعناه معنى الجمع. نعم نعم صحيح وذكر الجزني له جمعا الجيز أي نعم الأخذ بحال صحيح كلامه. وإذا قلت البيت المصنوع من أدم هذا الأدم الذي يصنع من البيت لا يمكن أن يكون واحدا لصناعة البيت منه ينفكون اسم جنس ويعرف بأل دل على العموم واللفظ مفرد لكن عرف تعريف الجنس فيكون عاما وهذا العموم يدل على الكثرة والجمع صحيح. والصيغة صيغة مفرد طراف طراف وقد يقال وزن فعاليات للجمع على كل حال لكن هنا الطراف بهذا على هذا الوزن فعلم أنه وزن المفرد، لكنه أصبح اسم الجنس عام فعرف. نعم هذا كان معناه معنى الجمع، يصح جمعه، يصح جمعه، وإذا جمع فيكون صيغة متهجمة. وهذا في كلام العرب يعني هو جمع، إجماع الجمع صحيح وارد في كلام العرب، لكن لا يكون على صيغة مفاعل ومفاعل على ما يكون، قد يكون على غير هذا الوزن، قد يكون على غير هذا الوزن إن أفاد لفظ الطراف الجمعة أو الإش الجمعة، وليجيت بجمع آخر له يدل عليه، يكون جمعا للجمع ولا يكون منتهى للجمع. نعم المهم يكون جمعا للجمع. نعم أما منت إنما ذكرت منتهى الجمع على أنه يمكن أن تجمع الجمع أيضا. نعم ولا يقال صيغة منتهى الجمع إلا إذا كان وزن الجمع على صيغة مفاعل أو مفاعيل، وأما الجمع والجمع فلا يلزم. شوف لذلك الجمع والجمع أعم من صيغة منتهى الجموع، فكل صيغة منتهى الجموع يمكن يقال جمع جمع، وليس كل جمع جمع صيغة لمنتهى الجموع. رأيت؟ نعم. قال ألا أي هذا اللائم أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي. نعم ألا أي هذا اللائم، اللائمين أي اللائمون في الأصل الذين يعذلونه ويلومونه في شربه الخمور وإكثاره لهذه الأشياء التي بسببها تحاموه. ألا أي هذا اللائمين، أي هذا اللائمين، هو إذا قال أي هذا ذا مفرد، فاللائمي على هذا يكون مفردا لا يكون جمعا كما سبق أن قلت. إذن فاللائمي اللائم فقط، وأضافه لياء المتكلم اللائمي أي يخاطب الآن. فأنا هنا يقال إنه للتنبيه أو للاستفتاح، والاستفتاح فيقال إنه للتنبيه على أي هذا اللائمي أحضر الوغى عند الزوزني أحضر وعند ابن عنباري أشهد، لا بس أحضر أو أشهد، أحضر أو أشهد كلاهما صحيح في الضبط. إذن أحضر أي ماذا عندك؟ أحضر الوغى، أحضر الوغى أي على أي هذا اللائم أن أحضر الوغى، إيش الوغى أي أن أحضر، فحذف أن، فحذف أن وبقي عمله. ومثل هذا إنما يعرف بالنقل كثيرا، مثل هذا في مثل هذا الأسلوب قالوا نقل عمل أن بعد حذفها لظهور الفتحة على الفعل المضارع، فيقال أنه منصوب بأن يحضر، منصوب بأن مضمرة على كل حال. وهنا يقال جوازا، لكنه لما كان الشعر لا ينتظم إلا بحذف حذفه، فمثل هذا من الضرورات أو من باب الضرورة. رأيت؟ وقد ورد في النثر قليلا في بعض الأمثال تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، تسمع بالمعيدي، وهذا ليس بالشعر، لكن مثل هذا الحذف لأن في النثر هذا مسموع يترك للسماع، ولذلك هذا مثل رأيت. لكن في الشعر يقال يحذف أن اضطرارا للشعر، أن أحضر الوغى الذي يلومني على حضور الوغى، وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي، وأن أشهد اللذات. الوغى الصوت في الحرب، ولذلك قد يطلق الوغى على النفس الحرب، وإلى أصله الصوت، فيقصد به أنه الذي يلومه على حضور الوغى، وهذا جيد كونه يحضر الوغى، فهذا يدل على شجاعته أنه لا يتخلف مثل هذه المواطن. ها إذا فالذي يلوبها لذلك لو رد على هذا اللائبي فله حق، لكن قوله هو إيش؟ وأن أشهد اللذات، الذي يلومنا على شهود اللذات الخمور والنساء وما أشبه ذلك القمار واللعب، ها هذه لذاتهم. وأن أحضر اللذات، هل أنت مخلدي؟ هل أنت تخلدني في الحياة؟ ليست لنا حياة إلا هذه الحياة الدنيا. كانوا يقولوا هكذا، ما هناك شيء آخر. إذا لم يكن هناك شيء آخر وليس لنا في هذه الحياة إلا ما ترى من اللذات والحروب وكذا، إذا فلماذا تلومني عليه؟ خليني أفعل هذا، يقول لي ما وراء حياتنا شيء. هل أنت مخلدي في الحياة؟ قبل أن أموت إذا أتمتع وأفعل لأن ليس بعد الحياة شيء. هذه فكرة جاهلية، رأيت؟ هذا مرادك، هل أنت مخلدي؟ إن فخليني أشتغل وأحمل أتلذذ قبل أن أموت، رأيت؟ نعم شيخ، قوله هنا اللائمي في جمع بين ال والإضافة. أي نعم، لأن الإضافة لفظية ابتداء هكذا، إلا أنه في الحقيقة هذه مسألة، إذا كان الإضافة اللفظية يجوز أن تحلي المضافة بأل بشرط أن يكون المضاف إليه فيه أل، وما كان مضافا للمضاف إليه فيه أل. أيوه هذا هو، لكن هذا الأصل الكثير إلا أن هذا يخالف ذلك، ولذلك مثل هذا ليس على الدهج المعروف المشهور، يخالف المشهور. نعم شيخ، الاسم المحلى بأل إذا ورد بعد اسم الإشارة، بعد اسم الإشارة فينظر أيوه نعم، هل يكون إعرابه مضطردا في كونه بدلا؟ لا، الصحيح في هذا التفصيل، وإن كان شوف هذا النحاة المتقدمون يفصلون فيقولون إذا كان هذا الاسم جامدا فهو بدل، وإن كان مشتقا فهو نعت، إلا أن كثيرا من متأخر النحاة يحكمون على هذا الاسم بأنه نعت سواء كان جامدا أو مشتقا. ها فهمت؟ نعم جزاكم الله خير.